بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين المنيبين المخبتين المؤمنين الطائعين الخاشعين الموحدين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والحكم له والأمر له والأولى له والآخرة له، وكل ما هو كائن وما يكون وما سيكون قد كان عند الأمر له، كن كن فكان له. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح برمسيس في مدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تعالى المباركة. نرجو من الرحمن العزيز أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير بدء اليوم والآن وأبدا هو كلام الله القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل لقاءنا الإيماني بآيات بينات مما يتيسر من سورتي الجن والمزمل، تلاوة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الله إن إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.